سيدي يا رسول الله كم وكم تواترت فيك الأدلة والنقول فما يحصي المصنف ما يقول أبدا والله ما يحصي المصنف فمدحوا أحمد يعلو همة الكلم سيدنا النبي يعلو هامة الكلم سيدنا النبي مدح أحمد فمدح أحمد يعلو هامة الكلم مدحوا أحمد يعلو هامة الكلم هل تملكين من التبيان ترجمة أبدا أبدا هل تملكين مدح حبيبي يا علو هامة الكلم هل تملكين من التبيان ترجمة حي طري حبيبي سلمنا به سيدنا النبي سبح الحق. هذا لا يغيره الحلول نعم سيدنا النبي بكل كل